الحمد لله. من الأمراض القلبية الغدر، وهو نقض العهد وعدم الوفاء. الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات أهل الإيمان قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الغدر من صفات أهل النفاق، فلما ذكر صفات المنافقين قال: وإذا عاهد غدر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. الغدر صفة ذميمة، وهي صفة اللئام، وصورها كثيرة. من ذلك نقض البيعة لولاة الأمر والخروج عن السمع والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. من ذلك أيضا التستر على المجرمين وعلى المفسدين، فإن هذا من الغدر، الغدر للدين والغدر للوطن والغدر لولاة الأمر، فالإنسان مؤتمن على ذلك كله. ثم كذلك من أنواع الغدر أن يتعاهد الشريكان في التجارة، أو الصديقان على أمر من الأمور المباحة أو الواجبة أو المستحبة، فيغدر أحدهما بالآخر. ثم كذلك من صفات الغدر أن يقوم الموظف بالغدر بصاحب العمل الذي يعمل عنده حتى يسقط تجارته، أو حتى يغلق شركته أو نحو ذلك، وينتصر لآخرين ربما مقابل مال أو نحو ذلك. من أراد أن يبعد عن نفسه هذه الصفة فليعلم أولا قيمة الوفاء، وأن الوفاء من صفات المؤمنين، وأنه من شيم الكرام. وثانيا أن يراقب الله جل وعلا في سره وفي علانيته. وثالثا أن يتأمل في عاقبة الغادر يوم القيامة وما يكون عليه من فضيحة. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الزلل والخلل في القول والعمل.